الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: ولا جناح عليهن في آبائهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. ما في سجاد هنا في الرجال المحلة ما تخلوا فيها فاضي حرم اليوم سجاد إذا ما حضروا فيه طلاب العلم والحاضرين في علمين يحضروا فيه. نعم ونحن مش مقيدين بهم، ما فرشوا ما نحن نفرشوا، إذا هما ما فهموا نحن نفهموا. نحن لا نزال مع ربنا جل جلاله في أحكام سورة الأحزاب وما فيها من أحكام حلال وحرام وأحكام نكاح للمؤمنين جميعا. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. وما في السورة آداب ورقائق وتهذيب وأدب أسرة وحياة أسرة في أدبها في بيوتها وفي ولائمها ومع الناس. الله عندما أنزل الحجاب وكان ذلك في السنة الخامسة من الهجرة في شهر ذي القعدة حيث كانت موقعة الأحزاب التي سميت بها السورة، نزل قوله تعالى فيما نزل من آية الحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. كان الحجاب سيفهم لو بقيت الآية وحدها أنه عام في المحارم وغير المحارم، ولكن الله جل جلاله استثنى من ذلك المحارم بعد أن فرض الحجاب على أمهات المؤمنين وتبعا لهن على نساء المؤمنين، وجعل ذلك فرضا واجبا على كل امرأة مسلمة قد بلغت الحلم. فاستثنى الله بعد ذلك قوله: ولا جناح عليهن في آبائهن، لا إثم ولا حرج ولا متابعة في أن لا تحتجب عن هؤلاء الذين ذكر الله، ولا جناح عليهم على أمهات المؤمنين والنساء المؤمنات في آبائهم، لا مانع ولا حرج ولا إثم في أن لا تحتجب المرأة عن أبيها في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن، لا جناح ولا إثم ولا متابعة في عدم حجاب أمهات المؤمنين من الآباء آبائهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو أبناء أخواتهن، من يناديها بابنتي أو تناديه بأبي أو يناديها بأمي أو يناديها بخالتي أو يناديها بعمتي. كل ذلك قد أباح الله لأمهات المؤمنين وللنساء المؤمنات أباح لهن عدم الحجاب منهن لأنهن محارم ولا نسائهن. فسر المفسرون النساء هنا مع الإضافة إليهن أي النساء المسلمات. أما المرأة غير المسلمة من يهودية ونصرانية ومن ليست بمسلمة بصفة عامة لا يباح للمؤمنة ولا لأمهات المؤمنين أن لا يحتجبن منهن. ولكن المفسرين المحققين يقولون ليس المعنى هكذا ولا نسائهن أي ولا منهن من جنسهن أنوثة ونسوانية أي لا يحتجبن من النساء مطلقا كما لا يحتجبن من ذوي المحارم أو ما ملكت أيمانهن ولا ما ملكت أيمانهن ولا حرج ولا إثم في ملك اليمين. قالوا ملك اليمين هنا النساء ولا دخل للرجال في الموضوع لأن الرجال قد خرجوا في الآية السابقة. وإذا سألتموهن الخطاب لكل الرجال كانوا أحرارا أو عبيدا. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فدخل في ذلك ملك اليمين من الرجال. ولكن الله استثنى من ملك اليمين النساء كما قال ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. ما ملكت اليمين من النساء من الإناء لأمهات المؤمنين فلا حرج في عدم الحجاب منهن. هذه الآية لم يذكر فيها فئات ذكروا من قبل في إبداء الزينة ولم يذكروا هنا لم يذكر أبناء الرجال أبناء الأزواج الربائب وفي الآية الماضية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. لم يذكر هنا البعولة فالخطاب كان مع البعل مع الزوج مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالاستثناء بالنسبة له غير وارد لأن الكلام معه. لم يذكر أبناء البعولة من هنا كان الحسن والحسين أبناء فاطمة أبناء علي أصباط رسول الله عليه الصلاة والسلام. بما أن أبناء البعولة أبناء الزوج الذي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يذكروا هنا في الآية فهم الحسن والحسين كلاهما أنهما أن الأبناء أبناء الزوج بالنسبة لأمهات المؤمنين قد لم يستثنوا وكانوا كغيرهم من الرجال وبقوا على عموم الحجاب. فلم يكن الحسن ولا الحسين يدخل أحدهما على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يوما يريدون رفع الحجاب بينهما وبينهن. وأمهات المؤمنين أقررنا كذلك الحسن والحسين وهم أبناء زوجهن أبناء رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن علماءنا الحسن والحسين عليهما السلام فهما الآية فهما ظاهريا وهذا من أدلة الظاهرية داود وابن حزم ورجال مذهبهما أن النص يفهم كظاهري الحسن والحسين بأنهما لم يذكرا في هذه الآية حسبا أنفسهما وعبدا وجعلوا أنفسهما أجانبا عن أمهات المؤمنين فيجب عليهن أن يحتجبن منهما وبقيا هكذا مدة حياتهما رضي الله عنهما. لم يذكر في الآية كذلك ما ذكر في إبداء الزينة ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن هم هؤلاء. ذكر الباقي من أبناء الإخوة وأبناء الأخوات والنساء وملك اليمين. لم يذكر الخال والعم لا في الآية الأولى ولا في الآية الثانية. ومن هنا كره بعض الأئمة أن تكشف البنت خمارا وشعرا أمام عمها أو خالها، وشرح ذلك بأنهما قد يصفا بنت الأخ وبنت الأخت قد يصفانها لأولادهما، والأمر ليس كذلك. العم محرم والخال محرم، ولكن العم دخل في ذكر الأب أو آبائهم، فالعم أب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: العم صن الأب، أي هو أب وأخ للأب وفي رتبة الأب. لم يذكر الخال لأنه في معنى الخالة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الخالة أم. فكذلك هنا، بما أن الله ذكر الأب ففي معناه العم، ذكر أبناء الإخوة والأخوات وفي معناهم الخال كذلك، فالخال كالخالة أم. هذه الآيات الكريمة لم يذكر الله فيها بنت العم أو ابن العم، ابن العم أو ابن الخال. لما؟ لأنهما أجنبيان، والزواج بهما صحيح جائز بإجماع المسلمين. يتزوج الرجل بنت عمه الأدنى كما يتزوج بنت خالته الأدنى، وجاء الإسلام وسطا بين اليهود والنصارى، فالنصارى حرموا الزواج بابنة العم وبابنة العمة، واعتبروهما كالأختين إلى سبعة آباء، واليهود أفرطوا وتجاوزوا الحد، أباحوا زواج بنت الأخ لخالها لعمها وبنت الأخت لخالها، فتزوجوا المحارم، أولئك أفرطوا النصارى، وهؤلاء فرطوا اليهود. فجاء الإسلام وسطا واعتبر ابن العم وابن العمة وابن الخالة وابن الخال ليس من الأصول ولا من الفروع، ليس من الأصباط ولا من الآباء، ولكن هم من الجوانب. ولما كان كذلك كانوا ليسوا بالمحارم، فأباح الله الزواج بعضهما ببعض. ولا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم ولا من كانوا من جنسهم. لا نقص فيهن ولا استثناء. النساء كلهم لا يحتجب النساء بعضهن من بعض إلا في العورة، وعورة المرأة كلها إلا وجهها وكفاها، وعورة الرجل من السرة إلى الركبتين، فما سوى العورة يجوز أن يراه المحرم، وما ليس منه وما كان من العورة فلا يجوز بحال إلا للزوج. ومن هنا ذكرت البعولة أي الأزواج في الطليعة، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، هذا استثناء من الله في الحجاب الذي فرضه على نساء النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أمرهن بالتقوى فقال: واتقين الله، خفنا من الله واخشينا، خافوا عذابه وعقابه فأطعنه، أحلوا حلاله وحرموا حرامه فيما أمر به في كتابه. وطاعة رسوله طاعة له عليه الصلاة والسلام، إن الله كان على كل شيء شهيدا. هذا نذير ووعيد، اعلموا يا هؤلاء أن الله شاهد ورقيب على أعمالكم، إن فعلتم خيرا فمرجع ذلك في الخير والجزاء لكم، وإن فعلتم سوى ذلك فإثمه عليكم. ولكنهن كن رضي الله عنهن في منتهى التقوى والصلاح والطاعة والرضا لله ولرسوله، قال تعالى: إن الله وملائكته، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه رتبة عظيمة وشرف كبير لمحمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، أن الله يقول عن نفسه ويقول عن ملائكته، ويحض المؤمنين أن يعملوا عمله وعمل ملائكته، بأنه يصلي على النبي وأن ملائكته تصلي على النبي، وأنتم كذلك يا هؤلاء المسلمون صلوا عليه وسلموا تسليما. وفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال. ومعنى الآية: يا أيها إن الله وملائكته إن الله وملائكته يصلون، فعل مضارع أي يصلون في الحال وفي الاستقبال، أي الله جل جلاله وملائكته منذ كانت الآية ومنذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا خاتما للرسل والأنبياء، والله يصلي عليه حال نزول الآية ومستقبلا وإلى يوم القيامة. وذاك معنى قوله تعالى أيضا: وللآخرة خير لك من الأولى، للثانية الأخيرة، للساعة التالية، للزمن الآتي خير لك مما مضى درجة ورفعة. وذاك بكثرة صلاة الله عليه وصلاة ملائكته عليه وصلاة أتباعه من المؤمنين وسلامهم عليه عليه الصلاة والسلام. والصلاة من الله رحمة، إن الله وملائكته يصلون، الله يرحم نبياه، وصلاة الله ثناء وذكر بين الملائكة، أي الله جل جلاله يثني على نبيه في أوساط الملائكة وبين ملائهم في الحال وللاستقبال وإلى يوم القيامة. ثم هو يرحمه رحمات متتابعات إلى لقاء الله وإلى دخول الجنة وإلى الفردوس الأعلى منزلته من الجنة. وصلاة الملائكة الدعاء لرسول الله، فالملائكة يدعون لرسول الله عليه الصلاة والسلام باستمرار، يدعون له برفع الدرجات، يدعون له بتوالي الرحمات، يدعون له من الله جل جلاله أن يزيده مقاما على مقام صلى الله عليه وعليهم السلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا أي كما أن الله جلت رفعته وعز مقامه وهو هو الله الخالق يصلي على نبيه يشيد به ويثني عليه في الملأ الأعلى ويرحمه دواما واستمرارا. وبما أن ملائكته الملائكة الكرام يدعون لنبينا عليه الصلاة والسلام في كل زمن وحين ومستقبلا وإلى يوم القيامة، فأنتم كذلك يا هؤلاء الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلاتنا كصلاة الملائكة أي ندعو له برفع مقامي وعلو درجتي ومقامه في الفردوس الأعلى أن يكرمه الله بكل ذلك، ونسلم عليه تسليما، تسليما مفعول مطلق أي نسلم عليه كثيرا ودواما عند زيارته في المسجد النبوي وفي البعد وحيث كنا من أرض الله وعباده. نزلت الآية فجاء الأصحاب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا له يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفنا، وأما الصلاة فكيف نصلي عليه؟ معنى ذلك السلام علموه وتعلموه في التحيات حيث كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من على المنبر، وكان يعلمها لهم كما يعلمهم السورة من القرآن. وفي التحيات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته، فهم علموا معنى السلام. ولكن الصلاة والقرآن نزل بلغة العرب، والصلاة في لغة العرب هي الدعاء، فجاء الاصطلاح وغير هذا المعنى إلى اصطلاح شرعي، فكانت الصلاة الصلاة المعروفة عندنا بالتكبير مع طهارة واستقبال القبلة مع قراءة الفاتحة والسورة مع الركوع والسجود والارتفاع من الركوع والارتفاع من السجود إلى ركعات معدودة 2 و4 و3 و4 جهرية وسرية. فهم قد علموا أن الصلاة انتقلت من مصطلحها اللغوي في العبادة إلى اصطلاحها الشرعي في الوقوف بين يدي الله ومناجاته. فعندما قيل لهم صلوا فلم يدروا الصلاة على رسول الله كيف هي، حيث هل سيصلون عليه هذه الصلاة وهم يعلمون أن الله وحده المعبود وأن النبي عبد لله وتلك أشرف صفاته وأسماها وأعلاها. فقالوا له يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه أي تعلمناه في التشهد أن نقول السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته وأن نستقبلك بذلك. وألغى الله سلام العرب في الجاهلية وألغى سلام الأمم الأخرى في الجاهلية، وقد كانوا يقولون عن صباحا وعن مساء كما تركنا الآن الصلاة السلام الإسلامي وأصبحنا نقول صباح الخير مساء الخير. هذه تحية جاهلية وليست التحية الإسلامية. وكانوا يسلمون على الكبراء والأمراء يقولون أبيت اللعن، أي أبيت وامتنعت عما يوجب اللعنة، أي لا ترتكب إلا طيبا. ألغى الله تعالى هذه التحية أيضا فجعل التحية بيننا السلام عليكم نقولها لرسول الله حيا وميتا، ويقولها لنا رسول الله عندما كان حيا عليه الصلاة والسلام، ونسلم على بعضنا كذلك. وذاك معنى قوله تعالى فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا قال لك المسلم السلام عليكم رد السلام واجب الوجوب كفاية، فتقول له إذا قال السلام عليك وعليك السلام لتؤدي أحسن مما سلم. وقال السلام عليكم زد أن وقل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. فإن قال هو ابتداء ورحمة الله زد أن وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته فوق بركاته لا زيادة. فإذا سلم المسلم وقال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فرد التحية بهذا اللفظ ولا زيادة. قالوا يا رسول الله أما السلام عليك فقد علمنا فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا. والحديث رواه جماعة من الأصحاب في كتب الجماعة، والجماعة هي البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه ومالك في موطئه وأحمد في مسنده والشافعي في مسنده وأصحاب السنن الأربعة في سننهم، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كلهم رووا عندما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أما السلام عليك فقد علمنا فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهي ما تسمى الصلاة الإبراهيمية، ولها ألفاظ أشملها وأعمها هذا اللفظ. وفي بعض الروايات اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، والتعبير بالذرية ينفي المعنى الذي يقوله من لا يعلم أن الآن هم جميع المسلمين، وليس الأمر كذلك. الآن هم أزواج رسول الله وذرية رسول الله، ولا ذرية لرسول الله إلا من بنته فاطمة. فكان السلام على الآل سلاما على الأزواج، وهن من خاطبهن الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فكان الخطاب لأمهات المؤمنين. وعندما نزلت الآية كما مر معنا من أيام نادى عليه الصلاة والسلام في بيت أم سلمة ومخدعها ابنته فاطمة وزوجها عليا وابنيها الحسن والحسين عليهم السلام، وكان عليه كساء أسود فلفهم به وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وهو ما فسره الحديث الصحيح الذي رواه الجماعة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصل على محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد صلى الله عليه وعلى آله. وذكر الذرية لا يبقي مجالا لمعنى آخر. الصلاة على رسول الله ما حكمها؟ والله قد أمر بعد أن أخبرنا بأنه هو يصلي على النبي وأن ملائكته تصلي على النبي، وأمرنا بالأمر أن نصلي عليه ونسلم. نقل الإجماع في وجوب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقل هذا الإجماع القاضي عياض في الشفاء، ونقل الوجوب وقال به الإمام الطحاوي والإمام الحليمي والإمام محمد الباقر بن الحسين بن علي زين العابدين بن الحسين الشهيد بن علي كرم الله وجهه وعليهم السلام. وزاد فقال الإمام الشافعي: الصلاة على رسول الله في كل صلاة في التحية الأخيرة كانت تحية الصلاة الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية فهي فرض واجب، فلم يصلي فمن لم يصلي على رسول الله في الصلاة فصلاته باطلة وعليه أن يعيدها. وما قاله الإمام الشافعي وأعلنه الإمام الشافعي قولا واحدا بلا خلاف، وهو مذهب جميع أصحابه بلا خلاف، وما ذهب عليه الإمام أحمد أخيرا، وهو مذهب الإمام إسحاق بن راهوية، وهو مذهب محمد بن إبراهيم بن الموالي الإمام المالكي، وهو مذهب ابن المواس الإمام المالكي، وهو مذهب ابن العربي الإمام الأندلسي المالكي. فلم ينفرد بهذا الإمام الشافعي، بل كان الشافعي تابعا ولم يكن مخترعا لهذا الرأي. فالذي قال بوجوب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وأن من لم يصلي عليه في الصلاة في التحية الأخيرة فصلاته باطلة، هذا مذهب جماعة من الصحابة، منهم عبد الله، منهم جابر بن عبد الله، ومنهم طائفة، منهم عبد الله بن مسعود، ومن التابعين جماعة، منهم الإمام الشعبي، ومنهم الإمام محمد الباقر، ومنهم كذلك الإمام إسحاق وقد ذكرته، وزاد أصحاب لأحمد وأصحاب للشافعي أن الصلاة على رسول الله في الصلاة في التحية الثانية لا بد وأن تكون مع الصلاة على الآل للصلاة الإبراهيمية، أي من لم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة العامة ويصلي معه على الآل فصلاته باطلة. ومن هنا يقول المنشد: ومن لم يصلي عليكم لا صلاة له، هو رأي طائفة من الصحابة وطائفة من التابعين وطائفة من الأئمة المجتهدين. والأحاديث في الصلاة على رسول الله متواترة مستفيضة عن العشرات من الصحابة، فيهم من الخلفاء الراشدين عمر وعلي، وفيهم من آل البيت الحسن والحسين وفاطمة أمهما بنت النبي عليه وعليهم السلام، وهو وروي كذلك عن جماعات تجاوزت 30 إلى 40. ومع هذه الكثرة الكاثرة والنص على التواتر من الإمام ابن كثير وغيره من كتب في التواتر قد أغفل ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من المتواتر، فمن الأحاديث هذه الصلاة الإبراهيمية. ومن ذلك: من أراد أن يدخل الجنة معي فليصلي علي. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: البخيل كل البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: فقد أصبح يوما منشرح النفس ضاحك الأسارير. فسئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام قال أتاني جبريل فبشرني أن من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة وكتب له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفعه عشر درجات. وجاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا يا رسول الله أصلي عليك كثيرا أصلي عليك ربع صلاتي أي ربع وقتي من الدعوات. قال إن شئت وأن تزيد خير لك. قال فالنصف فالثلث يا رسول الله. قال إن شئت وأن تزيد خير لك. قال فالنصف يا رسول الله. قال إن شئت وإن زدت خير لك. قال الثلثين. قال إن شئت وأن تزيد خير لك. قال يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن يكفيك الله همك في الدنيا والآخرة ويغفر الله لك ويغفر الله لك جميع ذنوبك. من الذي يزهد في هذا الخير؟ من الذي يبتعد عن هذه الخيرات؟ من الذي يسمع هذا؟ عمن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم وهو في غنية عنا بصلاة الله عليه وصلاة ملائكته عليه ولا نصلي عليه. والله يطلبنا بذلك ويأمرنا. ونبي الله عليه الصلاة والسلام يأمرنا بذلك ويحضنا عليه الصلاة والسلام. والصلاة على رسول الله لا وقت لها ولا زمن كذلك كالذكر، وهي كذلك تفرض في أوقات معلومة. إذا صلينا على الجنازة فعند التكبيرة الأولى نقرأ الفاتحة، وعند التكبيرة الثانية نقرأ الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخرها. فنحن في الصلاة على الميت ووداعه الوداع الأخير وغمره في التراب نصلي على رسول الله. لما؟ لأن هذا الميت كان عليه فضل رسول الله عظيما، إذ برسول الله كان مسلما وبرسول الله كان مؤمنا. فنحن نيابة عنه وهو قد أفضى إلى ما قدم نصلي على رسول الله شكرا لما أكرم به هذا العبد من كونه آمن به واتبع أوامره واجتنب نواهيه. فإن قصر فنحن ندعو له في الركعة في التكبيرة الثالثة، ندعو له ونجد أنفسنا في الدعاء. وفي التكبيرة الرابعة نقول اللهم ارزقنا أجرا ولا تفتنا بعده. وهكذا صلينا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والصلاة على رسول الله كذلك مطلوبة ومنتدبة عند بداية الخطابة وعند نهاية الخطابة وعند ابتداء الكلام وعند النهاية من الكلام، وتزداد استحبابا وتأكيدا ليلة الجمعة وجميع يوم الجمعة. فقد قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي يوم الجمعة بلغتني صلاته. فقالوا له يا رسول الله أو أشرف على، قالوا كيف يا رسول الله وقد أرمت أي بليت وفنيت. قال لا، إن الله حرم على الأرض أن تأكل جسوم الأنبياء. إن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وحيث سلمتم صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحي أو سواحي يبلغوني عن أمتي صلاتها وسلامها. وإن الله كلف ملكا أو ملكين يردان السلام على من سلم عليه صلى الله عليه وعلى آله. ويوم الجمعة قال عنه عليه الصلاة والسلام: هو خير أيامكم، فيه خلق آدم، وفيه يموت آدم، وفيه تكون الصعقة أي يوم القيامة، ومن صلى علي فيه بلغتني صلاته صلى الله عليه وعلى آله. والصلاة على رسول الله يكفي في أجرها وثوابها ما قلناه آنفا، أن المكثر في الصلاة على النبي يكفى همه في الدنيا والآخرة، تغفر ذنوبه جميعها، تصلي عليه الملائكة، يرفع الله درجاته 10 درجات، يمحو الله عنه 10 سيئات، يؤتيه الله 10 حسنات، وماذا بعد كل هذا؟ ومن هنا أوجب من أوجب الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وكل ما أقوله في الصحاح، جاء بدويان أعرابيان فسأله أحدهم قال: يا رسول الله، قد كثرت علي الشرائع فاختر لي. قال: إن استطعت أن يكون لسانك رطبا بذكر الله فافعل. ثم ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه الدرجات وهذه المنازل العلى بالنسبة للمصلي على النبي عليه الصلاة والسلام هي من أسمى ما يتمناه المسلم ويسعى إليه العابد، ولا يزهد فيه إلا مغبون، ولا يبتعد عنه إلا مخذول، خاصة إذا ذكر عليه الصلاة والسلام. فإذا سمعنا اسمه لا بد أن نعقب عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا ذكرنا لا بد أن نصلي عليه عليه الصلاة والسلام. فقد قال عليه الصلاة والسلام: البخيل كل البخيل، أي البخيل كثرة البخل. ماذا سيخسر أن يقول كلمة عندما يسمع اسم محمد نبيه ورسوله وخاتم الأنبياء أن يقول عنه صلى الله عليه وعلى آله؟ فلا بد أن يذكر مع الصلاة عليه ذكر آله، لأن هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله الأصحاب رضوان الله عليهم: أما السلام عليك فقد علمنا، فكيف نصلي عليه؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومن هنا الإمام الشافعي الإمام المطلبي أوجب اجتهادا بالأدلة بمثل هذه الأحاديث وأضرابها وأشكالها الصلاة على رسول الله في الصلاة، وأن من لم يصلي على رسول الله ساعة الصلاة أي الصلاة الواجبة تكون صلاته باطلة. وليس هذا مذهبا خاصا به، فهو مذهب لأحمد، وقال الإمام مالك، وقال الإمام سفيان: الصلاة على رسول الله في الصلاة الإلهية في التحية الثانية هي سنة مؤكدة يعاتب ويوبخ ويلام تاركها. وكأنهما أيضا يقولان بالوجوب، لأن التوبيخ ولأن التقريع ولأن الملامة لا تكون إلا على من ترك واجب. إن الله ملائكة يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من أقول امتثالا لأمر الله وهو يأمرنا كما أمر من قبلنا: اللهم صل على محمد، معي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد في العالمين في العوالم الحاضرة عالم الإنس والجن والملك وفي عوالم البشر عربها وعجميها مشارقها ومغاربها في العوالم المعاصرة والعوالم الآتية بعدنا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي ستتوالى إلى جيل يوم القيامة من ستقوم عليه الساعة هكذا يطلب النبي عليه الصلاة والسلام تنفيذا لأمر الله ويفسر تسليما المفعول المطلق بهذا وسلموا تسليما المفعول المطلق أي سلاما دائما سلاما مستمرا لا ينقطع قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا من الذي يؤذي الله وكيف يستطيع أن يؤذي الله فسروا إيذاء الله بقول اليهودي عن الله جل جلاله أنه بشر أنه إنسان أن اليهود غلبوا أن له ولد اسمه العزير أنهم جميعا أبناؤه زعموا هذا هم النصارى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبه لعنوا وكذبوا وافتروا وهو إذا آذوا نفوسه في الحقيقة وآذى النصارى فقالوا عن الله له صاحبة وسموها مريم وله ولد وسموه عيسى تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا وزعم المشركون أن الملائكة بنات الله فآذوا ونسبوا لله ولدا وبنتا